تقدم معنا الكلام على الحروف المقطعة، وذكرنا أن أهل العلم لهم موقفان. الموقف الأول باختصار استذكار، لهم موقفان اختلفوا فيه في معنى هذه في ولا معنى هذه الحروف المقطعة، ولهم أمر اتفقوا عليه. ما هما الموقفان؟ ولا يعلمون كثير من ليس لهم. الموقف الأول الذين قالوا الله أعلم بالمراد لا نعلم معناها فنكل علمها إلى الله عز وجل. والموقف الثاني الذين قالوا إن معناها معروف معروف ثم تكلموا بالمعنى في أقوال عديدة ذكرها ابن جرير وابن كثير في أوائل ما جاء في موطنه نقلا عن بعض السلف في معناها. والقول بأن الله أعلم بمرادها هو اختيار ابن كثير رحمه الله وطائفة من أهل العلم، لكن اتفقوا على أمر، طبعا لهم تعليلات عديدة، لكن اتفقوا على أمر وهو أن هذه الآيات لم تذكر هكذا بلا فائدة، فليس في القرآن شيء لا فائدة له، لكن قالوا من فوائدها أنها نوع من أنواع الإعجاز، ومن فوائدها أنها صورة من صور التحدي، فيقال للعرب الذين تحداهم الله أن يأتوا بهذا أو بمثل هذا القرآن أو بعشر آيات أو بسورة أو بعشر صور منه أو بسورة هذا القرآن الذي تحداكم الله به ومن جنس كلامكم، كاف هايا عين صاد طاسي ميم ألف لام ميم ألف لام راء. ولذلك قالوا كل آية أو كل سورة بدأت بالحروف المقطعة تجد فيها الانتصار للقرآن، تجد فيها التحدي، تجد فيها إثبات أن هذا القرآن ينفى عنه الكذب، ينفى عنه الاختلال، أنه تنزيل من عند الله عز وجل. ثم يعني تكلموا على هذا. نعم.